بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده وكماله دليلا، ووسم بالعجز سائر مخلوقاته، فكلا تراه إليه مفتقرا دليلا، وحسم الأفكار عن الإحاطة بذاته وصفاته، فأقرت عقول المؤمنين بالعجز عن تكييفه، وآمنت بوجوده وإثباته، ولم يجعل للأفكار في الإحاطة به سبيلا، ذلك بأنه رب تعالى عن جحود المعطلين، وتنزه عن تكييف المشبهين، وأعد لمن خالف أمره عذابا وتنكيلا. هو الملك الكبير ذو الملك والملكوت والعز والجبروت، والباقي الحي الذي لا يموت، ولم يزل ولا يزال عظيما مقتدرا جليلا. الجبار الذي قهر المتجبرين، وجبر كسر المنكسرين، وأغاث بفضله ورحمته وجوده ومنته المغلوبين والملهوفين، ولم تزل سحائب جوده تسح الخيرات سحا جزيلا. الموفق الذي أثار بمحبته الهمم السامية والعزمات العالية إلى أشرف غاياتها تحصيلا لها وتأهيلا. فيا أيها العبد قم لمناجاته على عتبة بابه، وتنعم بلذيذ خطابه، فكفاك أن يراك من الواقفين واللائذين بجنابه، وتملقه بالليل وتبتل إليه تبتيلا. مولا إن أطعته أدناك، وإن اكتفيت به أغناك، وإن دعوته لباك، وإن أدبرت عنه ناداك، وإن تبت إليه قبلك وارتضاك وسلك بك مع حزبه سبيلا. فسبحان من قسم عطاءه بين خلقه، فمنهم كافر ومنهم منيب، ومنهم عاص ومنهم مقبل على مولاه مجيب. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ووفق من ارتضاه لخدمته، وأعد له أجرا جزيلا. أحمده وأشكره على نعمه التي لا تحصى جملة ولا تفصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين، مقيمة متواصلة لا تروم انتقالا ولا تحويلا، وسلم تسليما. إخواني، ما أشرف من أكرمه المولى العظيم، وما أعلى من مدحه في الكلام الكريم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتعظيم، وما أقرب من أهله للفوز والتقديم، وما أجل من أثنى عليه العزيز الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، نعموا في الدنيا بالإخلاص والطاعة، وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة، وتنزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة، فلبسوا ثياب التقى وارتدوا بالقناعة، وداموا في الدنيا على السهر والمجاعة، فيا فخرهم إذا قامت الساعة، إذا قدمت إليهم مطايا التكريم. نعموا في الدنيا بالوحدة والخلوة، واعتذروا في الأسحار من كل زلة وهفوة، وحذروا من موجبات الإبعاد والجفوة، فأولئك هم المختارون والصفوة، الصدق قرينهم والصبر نديم. طالما تعبت أبدانهم بين الجوع والسهر، وكفت جوارحهم عن اللهو والأشر، وحبسوا أغراضهم عن الكلام والنظر، وانتهوا عما نهاهم مولاهم وامتثلوا ما أمر فقبلوا مفروضاته بالسمع والبصر وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر وأعدوا من الزاد ما يصلح للسفر والعبرة تجري والقلب قد اعتبر فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحر السر صادق والحال مستقيم قصورهم في الجنان عالية وعيشتهم في القصور صافية وهم في عفو ممزوج بعافية وقطوف الأشجار من القوم دانية وأقدامهم على أرض المسك ساعية وأبدانهم من السندس والاستبرق كاسية والعيش لذيذ والملك عظيم كانوا في الدنيا على المجاهدة يصبرون وفي دياج الليل يسهرون ويصومون وهم على الطعام يقدرون ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون فيا حسنهم والولدان بهم يحفون وبين أيديهم يقفون وقد أمنوا مما كانوا يخافون وعلى أسرة الذهب والفضة يتزاورون وبالوجوه الناظرات يتقابلون قال عز من قائل على الأرائك ينظرون كانوا يحملون أعباء الجهد والعناء ويفرحون بالليل إذا أقبل ودنا ويرفضون الدنيا لعلمهم أنها تصير إلى الفناء فغدا يتكئون على الأرائك وقطوفهم دانية المجتنى كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع وعلى الخدود تنحدر المدامع فهم ما بين قائم وساجد وراكع قلوب طالما أفزعتها مواعظ القرآن وجوه طالما غسلتها دموع الأحزان وجوه طالما غيرتها حراقات الأشجان وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان وشغلوا العيون بالبكاء والألسن بالقرآن فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه ما توجهت لغير الله ولا استدارت وقلوب بغير الله قط ما استجارت وأفئدة بغير ذكر الله ما استنارت لو رأت عيون الغافلين ما أعد لهم لحارت من فضل عظيم وملك جسيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أيها الغافل ربح القوم وخسر وساروا إلى الحبيب مسرعين وما أسرع وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أمرت وسلموا من رق الهوى فاغتررت فأسرت فالدنيا تخدمهم والسعادة تقدمهم فهم في سرور ما فيه ما يضيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم اللهم يا ذا الكرم العميم والعطاء الجسيم والإحسان الذي غمر الناطق والبهيم نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضوانك وتجعل مآلنا إلى جناتك وتعيدنا من عذابك ونيرانك إنك جواد كريم رؤوف رحيم اللهم ارحم ذلنا يوم قيام الأشهاد وآمن خوفنا من فزع يوم المعاد ووفقنا لما تنجينا به من الأعمال في ظلم الألحاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.